ومن أشد ظلما ممن اختلق على الله تعالى قولا كذبا فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشر، أو ادعى كذبا أن الله أوحى إليه ولم يوحي إليه شيئا، أو ادعى أنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو أنك أبصرت أيها الرسول هؤلاء المتجاوزين الحد وهم في أهوال الموت لرأيت أمرا هائلا، والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطوا أيديهم بالعذاب قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله.